بسم الله الرحمن الرحيم. البدر ستار انترناشونال للإنتاج الفني والتوزيع تقدم الباقة المتخصصة الثانية للمنشد أبو عبد الملك، إهداء لكل من يستمع لهذا الشريط. لمن طلل أسائله، معطلة منازله، غدا ترأيته تنعى أعاليه أسافله. قيمة الليل لا تتلى به السور، ولا يقلب في آياته البصر. ما قيمة الليل لم تذكرك ظلمته، ابنا بالدم الغالي بيانا، نخبر من نحب بما دهانا، وننقل صورة عنا إليكم، ترون بها الحرائق والدخانا. السعد حلا، السعد حلا، وخير الجمع قد وصل، ضيوفنا مرحبا وألف حيا هلا. في ملتقى الخير طاب الأنس واكتملا، سعادة ألفة في الله جل علا. إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي، إلى من كان لي. مخن فبورا عنيف، ولينا ولينا ولينا حكيما وذربا لطيف، سآتي شموخا طبولا عنيف. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أنا خلق أياما وقد رحلوا. يا رب بعفوك تنجيني يوم العرض ولا تخزيني، يا رب بعفوك تنجيني يوم العرض ولا تخزيني. والآكام مثل العهن تبدو، وتجري دون ثقل كالغيوم، وتنفطر السماء وسوف تطوى. سنخوض معاركنا معهم، وسنمضي جموعا نردعهم، ونعيد الحق المغتصب، وبكل القوة ندفعهم. في الله ما أقوى رباط الدين والتقوى، ففيه سعادة الدنيا وفيه الجنة المأوى. نحن فرسان موتى وراية العز لنا، سائرون سائرون للمعالي سائرون سائرون سائرون. ولم أنس موقفنا للوداع، وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل. أيها العالم الذي شب جمرا وأضرمه، وغدا كل شاطئ غابة فيه مظلمة. يا أخي في الله نهدم في مسيرتنا السدود، قم يا أخي وحد صفوفك ثم سر نحو الخلود. لليالي السود صرنا مبعث النور المبين، في نجوم الكون نحن نبطن السامي المكين. يأتي الضياء برغم الغيوم، وتشدو الطيور بذاك القدوم، ونمضي سويا على دربنا، وفي كفنا شعلة من علوم.

للوالدين محرم وما هو إلا من قبيح المناقب وما هو إلا من قبيح المناقب ستلقون من أبنائكم ما لقيته وتجنون ألوان الأذى والمعايب ولن أبتديكم بالدعاء فإنني شفيق عليكم لست فيه براغب وما أنا للجنة إلا طريقها فهل من محب للجنان وخاطب سلام على الدنيا إذا لم يكن بها ودادا وبرا بين كل الأقارب سلام على الدنيا إذا لم يكن بها ودادا وبرا بين كل الأقارب سلام على الدنيا إذا لم يكن بها ودادا وبرا بين كل الأقارب سلام على الدنيا إذا لم يكن بها ودادا ماذا يزيل الأعادي ماذا يزيل الأعاد من أراضينا وينقذ القدس والأقصى ويشفينا أم أنها دول في الغرب تنصرنا دول الشرق تعطينا أمانينا أم أنها دول في الغرب تنصرنا أم دول الشرق تعطينا أمانينا وضيعتنا شعارة نرددها من جانب الغرب جاءتنا لتغوينا وضيعتنا شعارة نرددها من جانب الغرب جاءتنا لتغوينا من جانب الغرب جاءتنا لتغوينا لو عاد فينا أبو حفص لأنكرنا وقال لستم بأحفاد الميامينا لو عاد فينا أبو حفص لأنكرنا وقال لستم بأحفاد الميامينا إصابات صهيون تشردنا كأننا ما غلبنا يوم حطينا هذه إصابات صهيون تشردنا كأننا ما غلبنا يوم حطينا لما أضعنا هدى القرآن حل بنا محل حتى عن الأقصى تلهينا لما أضعنا هدى القرآن حل بنا محل حتى عن الأقصى تلهينا محل حتى عن الأقصى تلهينا وما رعوينا ولا عدت حمياتنا لكن على العكس زيدنا في تمادينا وما رعوينا ولا عدت حمياتنا لكن على العكس زيدنا في تمادينا هيهات نصر وقد ضعت عقيداتنا وهي السلاح الذي في الحرب يغنينا هيهات نصر وقد ضعت عقيداتنا وهي السلاح الذي في الحرب يغنينا فيا من الموت في السحات غاياتهم جدوا وقوموا فقد زدت مآسينا فيا من الموت في السحات غاياتهم جدوا وقوموا فقد زدت مآسينا جدوا وقوموا فقد زدت مآسينا جدوا وقوموا فقد زدت مآسينا جدوا وقوموا فقد زدت مآسينا تم التسجيل والمونتاج والتجميع باستديوهات البدر ستار انترناشونال 2 حقوق الطبع والتوزيع محفوظة قريبا جدا أناشيد البدر الجزء العاشر والباقة المتخصصة الثالثة للمنشد أبو علي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دائما البدر ستار انترناشونال